أيها الأحبة، نحن على موعد مع يوم عظيم مهيب. يوم الجمعة القادم هو أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، إنه يوم ركن الحج الأكبر، يوم عرفة. وما أدراك ما عرفة يا كرام؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد أخفى علينا ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعلمنا بيوم هو أفضل الأيام عنده. إذا كانت الملائكة تتنزل في ليلة القدر، فإن رب الملائكة ينزل في يوم عرفة. سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته. أفضل الأيام عنده سبحانه وتعالى، أكثر يوم يعتق الله فيه خلقا من النار، أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. إنه يوم الدعاء، إنه يوم إجابة الدعوات. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فجهزوا دعواتكم، جهزوا أمنياتكم، جهزوا حاجاتكم، أيها المحزون، أيها المكروب، أيها المهموم، أيها المديون. إنه يومك، إنه يوم الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. صيام هذا اليوم الله تبارك وتعالى يكفر لك ذنوب سنتين، بصيام يوم واحد يكفر لك ذنوب سنتين، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. لا تنسوا صيامه، احرصوا على صيامه، ذكروا أبناءكم، ذكروا بناتكم، ذكروا أحبابكم، الدال على الخير كفاعله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.